ثم قال المؤلف رحمه الله ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساطه. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستويا ظهره ويقول سبحان رب العظيم. ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط. ثم يخر مكبرا ساجدا على سبعة أعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه. طيب يقول رحمه الله ولا تصح بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. قل ولا تصح يعني الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان. مصحف عثمان هو الذي بين أيدينا الآن، ونسب إليه رضي الله عنه لأنه هو الذي جمع حين اختلف الناس في القراءة. وقوله رحمه الله ولا تصح بقراءة خارجة عن مصحف عثمان، خارجة عن مصحف عثمان، ومفهوم قوله خارجة أن ما كان موافقا لمصحف عثمان فإنه تصح الصلاة به. واعلم أن القراءة على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما وافق مصحف عثمان رضي الله عنه ولم يخرج عن قراءة العشرة، يعني وافق مصحف عثمان ولم يخرج عن قراءة العشرة، فهذا تصح الصلاة به وتتعلق به الأحكام قولا واحدا ولا خلاف في ذلك. إذن ما وافق مصحف عثمان رضي الله عنه ولم يخرج عن قراءة العشرة، يعني وافق مصحف عثمان، يعني وافق السبعة مش بعد والعشرة أيضا الثلاثة الزائدة، فهذا تصح الصلاة به اتفاقا وتتعلق به الأحكام. القسم الثاني ما وافق مصحف عثمان وخرج عن قراءة العشرة، يعني كان موافقا لمصحف عثمان رضي الله عنه ولكن خرج عن قراءة العشرة، فهذا فيه خلاف على قولين، أصحهما أنه تصح الصلاة به وتتعلق به الأحكام. القسم الثالث ما خرج عن مصحف عثمان رضي الله عنه، ما خرج عن مصحف عثمان رضي الله عنه، فالمذهب أنه لا تصح الصلاة به ولو وافق قراءة العشرة. قالوا لعدم تواتره. ومعنى قولهم وافق مصحف عثمان يعني كونه أن يكون موجودا في مصحف عثمان ولو لم يكن موجودا في مصحف غير من الصحابة. إذن قراءة السبعة متواترة وما عداها فليس بمتواتر. والقاعدة عند الفقهاء رحمهم الله أن قراءة غير السبعة مما لم يتواتر أنه يعمل به في الأحكام ولكن لا يقرأ به في الصلاة، قالوا احتياطا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه تجوز القراءة بما عدا السبعة، يعني تجوز القراءة بقراءة خارجة عن السبعة إذا صح سندها. وهذا الذي قاله رحمه الله هو الصواب، لأننا ما دمنا صححنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها فلا فرق في ذلك أن نعملها في الأحكام أو أن نعتبرها قراءة، فهمتم؟ فإذا قلنا إن هذه القراءة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقرأ بها، وما دمنا نقول يعمل بها في الأحكام ولكن لا يقرأ بها هذا فيه نوع من التناقض. وعلى هذا فتصح القراءة بكل ما صح سنده عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن من قراءة السبعة. لكن ليلاحظ الإنسان أنه لا ينبغي مخالفة ما في مصحف عثمان أمام العامة، لكن للإنسان أن يقرأ به في نفسه أو في صلاته أو عند طلبة علم أو ما أشبه ذلك. أما أن يقرأ بقراءة مخالفة لما في المصاحف التي بين أيدي الناس فهذا لا ينبغي في الواقع، وذلك لأن هذا فيه مفاسد. من مفاسده أنه يوجب أن بعض العامة ربما يحاول أن يقلد هذا الرجل في القراءة فلا يحسن، وعينئذ لا يحسن ما في المصحف ولا يحسن القراءة. ومنها أيضا من مفاسده أنها تقلل هيبة القرآن، هذا يقرأ بكذا وهذا يقرأ بكذا، فلا يكون للقرآن هيبة، والواجب تعظيم القرآن وأن تكون له هيبة واحترام. إذن قراءة الخارجة عن المصاحف التي في أيدينا هي وإن صحت سندا وصحت القراءة بها إلا أنه لا ينبغي أن يقرأ الإنسان بها أمام العوام، لأنه يحصل فيه اضطراب واختلاف. طيب، من القراءة التي خارج مصحف عثمان وعمل بها الفقهاء في الأحكام قراءة ابن مسعود المشهورة في كفارة اليمين، فصيام 3 أيام متتابعات. يقول رحمه الله: ثم يركع مكبرا. قول ثم يركع علم منه أنه لو ركع قبل القراءة لم يصح الركوع، فلو ركع ثم رفع صار يقرأ، تقول لا يصح. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الرجل المسيء في صلاته، حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا. فهذا يدل على اشتراط الترتيب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرتبا، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقوله رحمه الله: ثم يركع مكبرا، مكبرا حال من فاعل يركع، يعني يركع مكبرا، فيكون تكبيره حال هوية، حال هوية، فهمتم؟ بقول يركع مكبرا فيكون تكبيره حال هوية. وقوله رحمه الله: ثم يركع. الركوع في اللغة بمعنى الذل والخضوع والهوان، هذا معنى الركوع لغة، الذل والخضوع والهوان. ولو كان سجودا، حتى لو كان سجودا فإنه يسمى لغة ركوعا. قال الله تبارك وتعالى: فخر راكعا وأناب. وقال الشاعر: لا تهين الفقير يوما علك أن تركع والدهر قد رفعه. علك أن تركع يعني علك أن تذل وتخضع والدهر قد رفعه. وأما شرعا فالركوع هو الانحناء تعظيما لله عز وجل. الركوع شرعا الانحناء تعظيما لله عز وجل. وهذا الركوع يجتمع فيه 3 أنواع من أنواع التعظيم لله عز وجل: تعظيم لله بالفعل، وتعظيم لله بالقول، وتعظيم لله بالقلب. فالتعظيم الفعلي هو الانحناء، والتعظيم القولي قول سبحان ربي العظيم، والتعظيم القلبي أنه يقول ذلك معتقدا عظمة الله عز وجل. فعلى هذا يجتمع في الركوع 3 أنواع من أنواع التعظيم لله تبارك وتعالى، هي التعظيم الفعلي، وذلك بماذا؟ بالانحناء. وثانيا التعظيم القولي، وذلك بالذكر المشروع. والثالث التعظيم القلبي. وقوله ثم يركع، ما حد الركوع المجزئ؟ المشهور من المذهب أن حد الركوع المجزئ أن يحني ظهره بحيث يمس ركبتيه بيديه إذا كان وسطا في الخلقة، يعني أن تمس يداه ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة، هذا هو الركوع المجزئ حده. قالوا أن يحني ظهره بحيث يمس بيديه ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة، فمتى مست يداه ركبتيه أدنى مس فقد حصل الركوع. ولكن هذا القول يعني قد يكون فيه شيء من النظر، لأن الناس تختلف أيديهم في الطول والقصر، فليس بمنضبط في الواقع. وقال بعض أهل العلم إن حد الركوع أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، وهذا القول أقرب وأضبط، أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام، بحيث من شهده وقال هذا راكع وليس قائما. وأما مسألة يعني تعليق المسألة بتمس يداه ركبتيه فهذا وإن يعني كان ضابطا لكنه يختلف، لكن إذا قلنا إذا كان وسطا في الخلقة فربما ينجبر. إذن الركوع هو الانحناء تعظيما لله عز وجل، وحده أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى ماذا؟ إلى القيام التام. طيب، فإن كان المصلي أحدب، صفته راكعا وقائما سواء، صفته راكعا وقائما سواء، فإنه حينئذ ينوي الركوع. فإذا كان الرجل قد احدودب ظهره بحيث تكون صفته حال ركوعه كصفته حال قيامه، أو صفته حال قيامه كصفته حال ركوعه، فإنه ينوي، يعني ينوي ماذا؟ الركوع. ولهذا قال صاحب المنتهى رحمه الله: وينويه أحدب لا يمكنه، ينويه يعني الركوع أحدب لا يمكنه. ومثل ذلك المريض الذي لا يطيق الحركة، يجدد لكل فعل وركن نية. فالمريض الذي لا يطيق الحركة على السرير لا يطيق الحركة يجدد النية، فينوي الركوع وينوي السجود وينوي القيام وما أشبه ذلك. إذن نقول الآن الأحدب ومن لا يمكنه الركوع ماذا يصنع؟ ينوي. فهذا الأحدب الذي قيامه كركوعه لا فرق، إذا قام وأراد أن يركع ماذا يصنع؟ ينوي. فيقول الله أكبر ناويا الركوع. ولذلك قال ابن عقيل رحمه الله: ويجدد أحدب الركوع بنية كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية. ويجدد أحدب الركوع بنية كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية. فلك يطلق على المفرد والجمع، تقول جاءت الفلك واحدة، وتقول جاءت الفلك وتقصد جاء الجمع. ما الذي يميز هذا عن هذا؟ النية. طيب، يقول رحمه الله: ثم يركع مكبرا رافعا يديه، حال أيضا من قوله يرفع مكبرا، فيكون رفعه ليديه حال تكبيره، فيبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير وينهيه مع انتهائه. طيب، الدليل على رفع اليدين في هذه الحال حديث ابن عمر، أو ما ثبت في الصحيحين حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في أربع مواضع، كان إذا كبر إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا ركع، وإذا رفع من الركوع، وإذا قام من التشهد الأول. فرفع اليدين في الصلاة يكون في هذه المواطن الأربع: الأول عند تكبيرة الإحرام، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع من الركوع، والرابع عند القيام ماذا؟ من التشهد الأول. يقول: ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، يعني يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع. هذا هو السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يلقم يديه ركبتيه، ليس وضع وإنما يلقم يديه ركبتيه، كما دل على ذلك حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، كما في صحيح البخاري. وقوله رحمه الله: ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، يعني أنه لا يضم أصابعه وإنما يفرج، لأن ذلك أمكن. وقد دل على ذلك تفريج اليدين حال وضعهما على الركبتين حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضمهما. إذن في حال الركوع يضع يديه على ركبتيه لكن يلقم الركبة، يعني كالقابض، وتكون الأصابع مفرجة لأن ذلك أبلغ في التمكين. نعم، مفرجة الأصابع مستويا ظهره، يعني أنه يسوي ظهره فيجعل رأسه حيال ظهره، لا يشخصه ولا يصوبه، فلا يرفع ولا ينزل، لا يحدودب حيث ينزل ولا يرفع. والدليل على تسوية الظهر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن كان بين ذلك. وقد روى وابصة بن معبد رضي الله عنه حديثا في إسناده مقال لكن ظاهر السنة يعضده، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يسوي عليه الصلاة والسلام ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر، صب عليه الماء لاستقر. إذن السنة في الركوع أن يسوي ظهره، يجعل رأسه حيال ظهره، لا يرفع رأسه ولا ينزله كما في حديث عائشة لم يشخص ولم يصوب، يصوب يعني ينزل ويشخص يعني يرفع. وكما في حديث وابصة بن معبد أنه عليه الصلاة والسلام لو صب عليه الماء لاستقر. يقول رحمه الله ويجافي مرفقيه عن جنبيه، يجافي مرفقيه عن جنبيه، نعم السنة المجافات، يجافي مرفقيه عن جنبيه فلا يضمهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كما في حديث أبي حميد الساعدي، وكذلك في حديث أخر ممن وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم والحكمة من ذلك، الحكمة من المجافات لأجل أن يشغل مساحة أكبر في طاعة الله وفي عبادته، وكل شيء سوف يشهد للإنسان يوم القيامة. يقول ويقول سبحان ربي العظيم، يقول يعني حال ركوعه سبحان ربي العظيم، يقول هذا الذكر. والدليل على مشروعية هذا الذكر قول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في ركوعكم. وأيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه في صلاته الليلة مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. إذن المشروع في الركوع أو الذكر المشروع في الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم، ودليله ما تقدم من أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. وكذلك في صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه كان يقول ذلك، أنه كان يقول ذلك. وإن زاد وبحمده فلا بأس لورودها في بعض الروايات، ولكن هل يقولها مرة أو أكثر؟ يقول يكرر ذلك، يكررها في ركوعه يكرر. فالواجب الواجب مرة، يعني إذا قالها مرة حصل الواجب. قال أهل العلم أعلاه التسبيح، أعلاه للإمام 10، وأدنى الكمال قيل 5 وقيل 3، والواجب مرة واحدة. إذن تسبيح الركوع والسجود أعلاه بالنسبة للإمام 10، وأدنى الكمال قيل 5 وقيل 3، والخمس أصح. وأقل الواجب المجزئ مرة واحدة. أدل على هذا حديث أنس بن مالك أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فحذروا ذلك، يعني حذروا تسبيحه في ركوعه وسجوده، فكان بقدر 10 تسبيحات، فكان بقدر 10 تسبيحات. واعلم أنه ليس معنى ذلك أن يكرر هذا 10 مرات، بل المراد أن يكون ركوعه بقدر 10 تسبيحات، لأننا لو قلنا إنه يكرر 10 مرات فمعنى ذلك أنه يترك ما وردت به السنة من الأدعية الأخرى. فمعنى قول أنس حذرنا ركوعه وسجوده فكان بقدر 10 تسبيحات ليس المعنى أنه يكرر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى 10، لا، المراد أن يقول ذلك أن يكون ركوعه بقدر 10 تسبيحات، فلا يمنع أن يقول سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وغير ذلك مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. والإنسان لو سبح مثل تسبيحات 3، قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يكون هذا بمقدار 10، احسبوها، يحسبوا 10 ثواني كل واحد يحسب فيما بينه، مو بيجي يسبح عجلة ولا سبحان ربي العظيم، لا، يكون وسط، شوف اللي يكون 3 ولا 5 مع الوالد، يحسب أول شيء سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم 10 مرات. طيب احسب سبحان ربي العظيم 3 وسبوح قدوس رب الملائكة والروح، حديث عائشة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ماشي علي حسبته، يلا جيبوا المؤساءة فيها ثواني دي حسب، ها هذا 10، إذن الإنسان إذا قال هذا إذا قال يعني أنا حسبها أنها مقدار 10 تسبيحات، إذا قال 3 سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى وقال سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يكون بمقدار 10 تسبيحات، فيحصل في ذلك أولا طمأنينة، ويكون سجوده مقاربا لسجود النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يأتي بجميع الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالركوع. طيب يقول المؤلف رحمه الله ويقول سبحان ربي العظيم، يقول سبحان ربي العظيم، قلنا وأنه ورد في بعض الروايات إيش وبحمده كما في حديث حذيفة رضي الله عنه، قال رحمه الله ثم يرفع رأسه ويديه، يرفع رأسه يعني من الركوع، يرفع رأسه من الركوع، وقوله ويديه، ويكون رفع اليدين إما إلى فروع الأذنين وإما حذو المنكبين كما تقدم في رفعهما حال تكبيرة الإحرام. إذن كل رفع اليدين فهو إما إلى فروع الأذنين وإما حذو المنكبين كما سبق. قال ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده. وقوله رحمه الله ثم يرفع رأسه ويديه، ثم يرفع رأسه قائلا حال من فاعل يرفع، يعني أن قوله هذا يكون حال رفعه. لماذا؟ لأنه إذا استتم قائما فهناك ذكر وهو ربنا ولك الحمد. إذن قول سمع الله لمن حمده في الواقع بمثابة تكبيرة الانتقال، فكما أن تكبيرة الانتقال تكون بين الركن المنتقل منه والركن المنتقل إليه، فكذلك التسميع يكون من رفعه إلى أن يستتم قائما. أما ما يفعل بعضهم من كونه يرفع سمع الله لمن حمده وهو قائم ربنا ولك الحمد فهذا خطأ. ولهذا المؤلف يقول ثم يرفع رأسه، شف، قائلا يعني حال رفعه، إمام ومنفرد، أما المأموم فلا يقول ذلك، وإنما يقول ما يأتي: سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله لمن حمده، يعني لمن دعا. يقول بعد، نعم. إذن نقول المشروع للإمام والمنفرد حال رفعه من الركوع أن يقول سمع الله لمن حمده. طيب المأموم ماذا يقول؟ يقول ربنا ولك الحمد. لكن متى يقول المأموم؟ نعم، ومأموم في رفعه يعني حال رفعه. إذن هنا بالنسبة للإمام حال رفعه يقول سمع الله لمن حمده، وكذلك المنفرد. المأموم حال رفعه يقول إيش؟ ربنا ولك الحمد. ولهذا قال وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد. ويقول مأموم ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، ربنا ولك الحمد فقط. وقوله فقط، الفاء في فقط زائدة لتحسين اللفظ، فاء زائدة لتحسين اللفظ، وقط بمعنى حسب يعني كفى. وقيل إن الفاء في فقط إنها عاطفة، الفاء عاطفة يعني فقط، فلا يقول سوى ذلك، فلا يقول سوى ذلك. وأما الإمام والمنفرد فيشرع لهما أن يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيب إلى آخره. إذن واضح إخوان؟ الآن المأموم الإمام والمنفرد حال رفعهما يقولان سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا أو ملء السماوات والأرض ومن بينهما إلى آخره. المأموم حال رفعه يقتصر على قول ربنا ولك الحمد، ولهذا قال المؤلف فقط يعني فلا يزيد على ذلك، لا يزيد على ذلك بل يسكت. فإذا رفع قال ربنا ولك الحمد وسكت، ولكن الصواب أنه يزيد، الصواب أنه يزيد من السماء ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكل لك عبد إلى آخره. والدليل على أنه يزيد أولا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم، فلما قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كان رجل خلف النبي عليه الصلاة والسلام فقال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته قال من القائل؟ قالوا فلان. قد رأيت بضعة وعشرين ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا؟ وثالثا يدل على ذلك أن الصلاة ليس فيها سكوت، الصلاة ليس فيها سكوت إلا للإنصات للإمام، لا سكوت في الصلاة إلا لأجل الإنصات للإمام. وهنا لا إنصات لأنه ليس هناك قراءة، ليس هناك قراءة، أفهمتم؟ إذا عندنا الآن ثلاثة أدلة تدل على أن المأموم يشرع له أن يأتي بالذكر كاملا كما يشرع ذلك للإمام والمنفرد. إمام والمنفرد، ما هي الأدلة؟ أولا عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. وثانيا أن الرجل الذي صلى خلف النبي عليه الصلاة والسلام زاد، قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وثالثا أن الصلاة ليس فيها سكوت إلا للإنصات إلى الإمام، وهنا ليس هناك قول من الإمام حتى ينصت المأموم له، فكان هذا الذكر مشروعا. فإذا قال قائل ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفيه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فيقال قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا ربنا ولك الحمد في مقابل قول الإمام سمع الله لمن حمده، يعني لا تقولوا سمع الله لمن حمده وإنما قولوا إيش؟ ربنا ولك الحمد. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، تقول هذا في مقابل قول الإمام سمع الله لمن حمده، يعني لا تقولوا مثله، لا تقولوا مثله، بل قولوا ربنا ولك الحمد، فيبقى ما عداه على الأصل. ويدل على هذا قوله إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فركعوا إلى آخره. فتبين بهذا أن المأموم يشرع له كما يشرع للإمام والمنفرد أن يأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.